أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبنوا في بيت وهو معكم إذ يبيتون Thank you.

واعلموا أن فيكم رسول والله عليم حكيم

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تنسوا ولا يغتب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يا عبد أنا كنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله يمنون بل الله يمن